المكتبة الشرقية أن تقدم لحضراتكم هذا الإصدار ضمن إصداراتها. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا بالحق الحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن سهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فاستقبل واحد الفرض العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. تشفع بالنبي في كل أمر فوالله ما خاب عبد قد تشفع بالنبي. يقول حضرة النبي محمد في وصية جامعة له لعلي كرم الله وجهه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه للناس، فإن مت مت شهيدا ولو مت على فراشك. يا علي، تعلم القرآن وعلمه للناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج الناس إلى بيت الله الحرام. ولقد مرت امرأة بالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لبطن حملتك وثدي ارضعك. فقال: طوبى ليست لي، وانما طوبى لحملة القرآن من امة الحبيب محمد. تلاوة قرآنية مباركة نحيا بها، نصل من خلالها الارض بالسماء، مع دقة الأداء وجمال الصوت وروعة التلاوة. وذلكم العلم القرآني الكبير والأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من المولى تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء إِنَّ I'm Yeah.

Oh, my God. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى أَنَّ Sa'a والمحتفك ستهوي والمحتفك ستهوي Thank you.

كما دون حضر. كنا مع روعة التلاوة وجمال الصوت ودقة الاداء مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم مصر والعالمين العربي والاسلامي ذلكم القارئ الكبير القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة لما تيسر له من خواتيم سورة النجم وفواتح سورة القمر. ايها الاخوة الاعزاء طبتم وطاب ممشاكم وطابت لنا ولكم الجنة ان شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الشرقية مدير الانتاج المهندس عادل عبد الفتاح. والى ان نلتقي في لقاء اخر اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.